والشبه المستند والمناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب مع اعتبار الجنس القريب في مثل الحقل الغريب صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع وهيس ما أمكن كيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت. والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب هذا قياس الشبه مسلك الشبهي هو كمان ظهور المناسبة بين الحكم بين الوصف والحكم يقتضي أن يكون علة يفيد عليته كما تقدم في مسلك المناسبة كذلك لاح الشبه ما بين وصف والحكم هذا كذلك يفيد كونه علة لكن ليس كل شبه إذا كان طبعاً إذا كانت بين الوصف والحكم مناسبة المناسبة تفيد كون الوصف علة كذلك الشبه أيضاً يفيد كون الوصف علة شبه بين ماذا؟ إذا كان هذا شبه سنعرفه ليس كل شبه سنعرف الشبه الشبه قال هو منزلة بين المناسب بالذات والطردي الطردي هذا علم أنه لا مناسبة بينه وبين الحكم بالكلية وهذا لا يعلن به والمناسب ما يدرك العقل المصلحة بالترتيب الحكم عليه كما تقدم وهذا لا خلاف عند من يعلن الأحكام فهمت والشبه واسطة بينهما هو في نفسه لا يدرك العقل منه مناسبة للحكم إلا أن يكون الشارع قد يعتبره في بعض الأحيان يقتضي أن يكون مجتمع على مصلحة فكان واسطة بين المناسب بالذات والطردي فهم؟ ولذلك قال بعضهم إنه صعب الشبه لا يعرفه إلا الحذاق لا يدركه إلا الحذاق وهم قول عن كل شبه بين أصل وفرع يمكن أن يكون سبب للقياس مروع عن بعض الأحناف لكنه ضعيف نعم وعرفه هناك تبع السبكي قاعده والسبكي عرف أنه منزلة بين المناسب الذاتي والطردي وبعضهم قال عنه كالقاضي وكالباقلاني قال إن الشبه وصف شبه هذا الذي ليس مناسبا بالذاتي لكنه يستلزم مناسبة كالوضوء في قياسه على التيمم الوضوء بجعل كونه ما طهارة الطهارة هي العلة في اشتراط النية والأصل التيمم مجمع على وجوب النية به والوضوء مختلف فيه هو الفرع المقيس نقول الطهارة التي علل بها ليست مناسبة لاشتراط النية وإلا لو كانت كذلك لوجود النية في طهارة الخبث لكنها تستلزم وصفا آخر وكونها عبادة والعبادة مناسبة للنية لقول الله تعالى اعبدوا الله مخلصين له الدين نقول إذا كانت كذلك طهارة الخبث تستلزم كذلك العبادة نقول لكن عارض ذلك أنها ذي الشابة معقولية وهي كونها التنظيف طهارة الخبث للإنسان بطبعه يكره الأقدار وقد ينظف من الأقدار ولو لم يكن الشرع وقع في ذلك إذن هو يمكن أن يستقل العقل بإدراك ذلك فصارت المعقولية فيها قوية بخلاف الوضوء تخصيص الأعضاء بالغسل هذا لا يمكن أن يستقل العقل بإدراكه هكذا ما اعتبار جنس القريب في مثل هو سلام أن يكون الشارع التفت إلى جنس الوصف القريب في جنس الحكم القريب مثلا هذه العبادة التي جعلها هي الوصف المستلزم قد اعتبرها الشارع في كثير في الصلاة لكن اشترط وجود فيه النية في الصوم وجود فيه النية في الحج وجود فيه النية العبادة كلها نعم ما اعتبار جنسه القريب قريب ما هو البعيد ما هو كيف المناسب المناسب قد اعتبره في الوصف البعيد، فهمت؟ لقوته، لظهور مناسبته للحكم، بينما الشبه لضعفه يكون أضعف من المناسب. لا بد أن يكون اعتبار الشرع عين الوصف في عين الحكم. نعم، أكون اللي أراد به جسر قريبة. نعم، للبعيد الغريب هنا أراد به البعيد. في مثل الحكم في جسر القريب للحكم، في جنس الوصف القريب اعتبره في جنس الحكم القريب، لكن في مدليل الجنسي للغريب أي البعيد. صلاح ولا وضوء دون الشرعين، قال إنما يمتاز به المناسب الشبه عن المناسب، عن المناسب بالذات يمكن أن يستقل العقل بإدراكي صلاحيته للتعليل، كيف الإسكار مثلا، العقل يمكن أن يهتدي إلى أن هذا الوصف يناسب التحريم، ولذلك بعض الجاهلية يحرم الخمر على نفسه فاهتدى إليه مغالي الشرعي، بينما الوصف الشبهي لا يمكن أن يدرك دون الشرعي، ولم يناط مناسب بالسمع، المناسب المناسب لا يناط بالسمع الشرع بل يمكن أن يدرك بالعقل، بينما الوصف الشبهي لا بد له من الشرع، لو لم يتشعر فيه ما لا نعقل لا نعقل لا يمكن أن نعقل الوصف التعليل به. وهو يسمى أن كان قيس العلة فتركه بالاتفاق، قال إن قياس شبه لا يصار إليه إلا يتعذر قياس العلة، حيث ما وجدنا في المحل وصف مناسب بالذات لا نعدي إلى وصف الشبهي، إذن لا يصار إليه إلا عند عدم وجود وصف مناسب، بل وصف مناسب أقوى منه. نعم، إذا تعذر أصلا أقول سيأتيك الكلام إن شاء الله.